السلام عليكم. من عدة أسابيع طرحنا موضوع اللوعبة، وقلنا إن اللوعبة هي الاستفادة من آليات الألعاب في مجالات أخرى لتحقيق الأهداف وتغيير السلوك. قلنا كمان إننا ممكن نستفيد من مفاهيم وآليات الألعاب في لوعبة الحياة والإنجاز وتحقيق الأهداف الشخصية. في طريقتين ممكن نتبعهم للوعبة الحياة والإنجاز. طريقة مرنة، وهي عبارة عن مجموعة من الأفكار اللي تقدر بيها تطبق آليات الألعاب على حياتك بدون وضع خطة محددة مكتوبة بكل التفاصيل. والطريقة الثانية هي طريقة محددة، والمقصود بيها وضع خطة تفصيلية مكتوب فيها الأهداف مع نظام لكسب النقاط والمكافآت، يعني كأنها لعبة فعلية. ميزة الطريقة المرنة هي أنها غالبا هتفيد عدد أكبر، لأن معظم الناس للأسف بيفشل في الالتزام بالخطط التفصيلية المكتوبة. في الطريقة المرنة أنت ممكن تطبق بعض الأفكار وتستفيد منها وتتجاهل الأفكار الأخرى، بينما ميزة الطريقة المحددة هي أنها بتديك طريقة واضحة لكيفية تطبيق اللوعبة على حياتك بشكل تفصيلي، ولو التزمت بيها نتائجها بتكون أكبر وأسرع، خاصة لو كنت من النوع اللي بيحب المسابقات والألعاب. فاللي قررت أعمله هو أننا هنعرض الطريقتين. في حلقة اليوم هنعرض الطريقة المرنة لتطبيق مفاهيم اللوعبة على حياتك، ومستقبلا بإذن الله هنعرض الطريقة المحددة المكتوبة واللي هنستفيد فيها من بعض الأفكار اللي هنطرحها في حلقة اليوم. لذلك حتى لو كنت بتفضل الطريقة التفصيلية المكتوبة، من الضروري جدا إنك تعرف الأفكار اللي هنعرضها اليوم. في ثلاث كتب قرأتهم بيحاولوا يطبقوا مفاهيم وآليات الألعاب على الحياة، كتاب Leveling Up Your Life، وكتاب The Nerdist Way، وكتاب Super Better، وهو الكتاب الأفضل وبفارق كبير. في الواقع لا أنصح حتى بقراءة الكتابين الآخرين لأن الفائدة فيهم ضعيفة جدا. لذلك في حلقة اليوم هنعرض طريقة تطبيق اللوعبة في حياتك بالشكل اللي بيقدمه كتاب Super Better. ملحوظة مهمة بخصوص الكتاب: مؤلفة الكتاب معها دكتوراه في تأثير استخدام آليات الألعاب على مستوى الأداء والإنجاز، لكن الدافع الأكبر وراء كتابة الكتاب ده هو إنها تعرضت لحادث أصيبت فيه بارتجاج شديد في المخ أثر على نمط حياتها سلبا بشكل كبير، فبعد فترة من المعاناة قررت إنها تستخدم اللي اتعلمته في تخصصها في إنها مش بس تتحسن to get better، لا ده تتحسن بشكل أفضل مما كانت عليه قبل الحادثة، واستخدمت مصطلح super better للتعبير عن الفكرة دي، ودي فكرة عنوان الكتاب. في الواقع مع كون الكتاب مفيد لأي شخص بشكل عام، هو مفيد بشكل خاص لأي شخص تعرض لصدمة كبيرة في حياته، سواء كانت الصدمة دي حادث أو مرض أو صدمة نفسية معينة. وإن كنا في فيديو اليوم هنركز على الفائدة العامة اللي تنفع أي شخص، لكن أنا حبيت أذكر الملحوظة دي لعلها تكون مفيدة للبعض وتدفعهم لقراءة الكتاب. ملحوظة أخرى مهمة، وهي أني هستعين ببعض الأفكار من خارج الكتاب للمساعدة على تقديمه بالشكل اللي يناسب عقيدتنا وثقافتنا. بذكركم انكم لو حابين تحصلوا على محتوى حلقة اليوم في شكل كتيب للقراءة او ملف صوتي للاستماع، حملوا تطبيق القناة اللي من خلاله تقدروا توصلوا لنسخ مقروءة او مسموعة لكثير من الحلقات اللي بنقدمها. رابط تحميل التطبيق في وصف الفيديو. اول فكرة معانا عن رحلة البطل. في اي لعبة او مغامرة عادة ما يكون هناك بطل، الشخصية اللي بتدور حولها الاحداث. الأحداث اللي هي عادة بتكون درامية فيها الكثير من المغامرة والمخاطرة والإثارة، والإثارة دي هي اللي بتجعل الكثير من الناس ينغمس في الألعاب والروايات والأفلام هروبا من واقعهم وحياتهم اللي تعتبر مملة مقارنة بالبطولات والأحداث الموجودة في الألعاب والروايات والأفلام. لكن ليه تعيش البطولات الوهمية دي إذا كان ممكن تعيش بطولة حقيقية؟ ليه تهمش حياتك وتركز على حياة غير حقيقية لشخصيات وهمية؟ بل والبعض قد يفعل ما هو أسوأ من ذلك بأنه يهمش حياته ويركز على حياة المشاهير من ممثلين ولاعبي كرة وغيرهم. حياتك هي الحياة الأهم، وبطولة حياتك هي البطولة الوحيدة اللي المفروض تركز عليها وتضع فيها كل وقتك وجهدك، لأن كل البطولات الأخرى بلا قيمة حتى وإن استطاعت إنها تشغلك أو تسليك لبعض الوقت، لأنك في النهاية هترجع للواقع اللي لا يمكن الهروب منه للأبد، واللي غالبا هيكون واقع سيء نتيجة تجاهله وإهماله. مهما كنت شايف حياتك بسيطة فستظل هي الأهم، لأنها ببساطة هي الحياة الوحيدة اللي انت هتسأل عنها أمام الله. وحياتك البسيطة دي لو ركزت على تطويرها باستمرار هتتحول لحياة مثيرة. صحيح انك غالبا مش هتجيلك الفرصة انك تنقذ الكوكب من غزو فضائي او انك تحرز هدف الفوز في نهائي دوري الأبطال، ويمكن ده اصلا حاجة كويسة مش وحشة، لكن انتصاراتك البسيطة هتكون كافية لتحفيزك وإسعادك. في ملايين البشر بالفعل العمل على مشاريعهم وتطوير نفسهم أكثر إمتاعاً عندهم من الإنغماس في الألعاب ومشاهدة الأفلام والمسلسلات. وحتى لو قاموا ببعض الأنشطة دي أحياناً كنوع من الترفيه، تظل حياتهم ومشاريعهم هي مركز اهتمامهم، ودايما بيكونوا في ترقب وانشغال بالخطوات القادمة فيها بدلا من ترقب المباراة أو الحلقة القادمة من المسلسل. لو كنت مفتقد الإثارة والحافز للعمل على تطوير نفسك وتحقيق أهدافك، فما فيش أي مانع إنك تستفيد من الأمور اللي بتخلي الألعاب والمغامرات الخيالية دي مثيرة وتطبقها على حياتك، وده اللي هنعمله مع بعض في حلقة اليوم. من الآن أنت مش مجرد شخص عادي بيقوم بالواجبات اللي عليه في الحياة وخلاص، أنت بطل في رحلة ومغامرة من اللي بنشوفها في الألعاب والأفلام والروايات، رحلة فيها وحوش وأشرار وفيها تحديات وانتصارات. أول وأهم نقطة محتاج تعرفها عن الرحلة هي أن البطل لا يبدأ الرحلة كبطل مكتمل القدرات والخبرات، لكنه بيكتسب هذه القدرات والخبرات والمهارات أثناء الرحلة نتيجة ما يواجه من عقبات وتحديات. في الألعاب عادة الشخصية اللي بتلعب بيها بتبدأ بأدوات ومهارات بسيطة، ومع الوقت ومع تكرار المحاولة البطل بيصبح أقوى، بيحصل على أسلحة أفضل وبيكتسب مهارات أكثر. الواقع كذلك، مش معنى انك ترى نفسك الان شخص عادي بلا قدرات او مهارات خاصة انك لا تصلح كبطل. كل الحكاية انك لم تأخذ رحلة تطوير نفسك بالجدية الكافية واستسلمت الواقع محبط. ابدأ الرحلة والرحلة هتصنع منك بطل. بعد كل الكلام ده، لو قررت ترك مقاعد المشاهدين واخذ دور البطولة في حياتك، كمل معنا الفيديو عشان تتعرف على 7 اشياء هتحتاج تمتلكها او تعمل عليها عشان تحقق الانتصار في رحلتك كبطل. أول مكون لابد أن يمتلكه البطل هو ما يسمى بعقلية التحدي Challenge Mindset. لو جربت تلعب أي لعبة، فمن الطبيعي أنك كنت بتفشل في مواجهة تحدي أو عقبة معينة في اللعبة دي من وقت لآخر. يا ترى كان بيكون إيه رد فعلك؟ الغالبية العظمى رد فعلها بيكون هو المحاولة مرة أخرى والاستمرار في المحاولة رغم الفشل. بتتعلم من محاولاتك الفشلة وبتجرب طرق وأفكار مختلفة لحد ما تنجح في تخطي العقبة اللي بتواجهك. هي دي عقلية التحدي. لكن للأسف العقلية دي لا تنتقل مع معظمنا إلى أرض الواقع. معظم الناس لما بيواجه تحدي أو عقبة في حياته بتغلب عليها عقلية الخطر أو التهديد Threat Mindset. بنشعر بالتهديد والخطر والخوف من الفشل، وده بيدفعنا لعدم المحاولة من الأساس أو الانسحاب بعد أول فشل. طبعا مفهوم أن امتلاك عقلية التحدي في الألعاب أسهل من امتلاكه في الحياة الواقعية، لأن الفشل في الألعاب خسائره محدودة، بينما الفشل في الحياة الواقعية ممكن يكلفنا الوقت والجهد والمال. لكن المشكلة هي أن عقلية الشعور بالتهديد والخطر في مواجهة التحديات، بالإضافة لكونها مش هتساعدنا على النجاح، هي كمان بتخلينا في قلق وضغط نفسي ومعاناة بشكل بيدفع البعض للهروب من الواقع إلى الملهيات من ألعاب وأفلام ومسلسلات وسوشيال ميديا وغيرها. لذلك لابد من العمل على تنمية عقلية التحدي لو كنت جاد في أنك تعيش الحياة كبطل. من أهم النصائح اللي هتساعدك على ذلك هو أنك تغير نظرتك عن الفشل. قلنا أننا بنمتلك عقلية التحدي في عالم الألعاب لأننا مش خايفين من الفشل أثناء اللعب، لكن بنخاف منه في الحياة الواقعية. فلو غيرت نظرتك للفشل في الحياة الواقعية وعرفت أنه هيساعدك على النجاح لاحقا زي ما بيحصل في عالم الألعاب بالضبط، وقتها خوفك منه هيقل وقدرتك على مواجهة التحديات هتزيد. طريقة سهلة لتغيير نظرتك عن الفشل هي أنك تشاهد حلقة كتاب كيف تفشل في كل شيء ثم تحقق النجاح الكبير، وده أطول عنوان كتاب قدمناه حتى الآن، وهو كتاب ظريف ومفيد جدا وهيساعدك على تغيير نظرتك للفشل. كمان حلقة كتاب داود وجالوت هتوضح لك بعض الأساليب اللي تقدر تواجه بيها التحديات الكبرى في حياتك، خصوصا لما تكون في موقف ضعف، وده أيضا هينمي عقلية التحدي عندك. هتجد روابط الحلقات دي في وصف الفيديو يمكن الاطلاع عليها لاحقا. نصيحة كمان، وهي أنك لا تنظر لأي تحدي أو عقبة بتواجهها على أنها كتلة واحدة ضخمة تحتاج لتخطيها في خطوة واحدة. قسم التحدي ده لتحديات أصغر في حدود قدراتك، ومع كل تقدم بسيط هتحرزه ثقتك في نفسك وقدرتك على تخطي التحدي أو العقبة دي هتزيد. كمان من الحاجات الطريفة اللي ممكن تساعدك على تنمية عقلية التحدي هي أن يكون ليك هوية سرية، وده المكون الثاني اللي هتحتاجه في رحلتك كبطل. تاني مكون معانا هو الهوية السرية. في كثير من الألعاب والأفلام البطل بيكون له هوية سرية غير هويته الحقيقية المعروفة للناس، يعني أمام الناس بيظهر بشكل شخص عادي، لكن في السر هو البطل المغوار اللي بيواجه الأخطار والتحديات. كل المطلوب منك عشان تطبق الخطوة دي هو أنك تختار لنفسك اسم أو لقب درامي يشبه أسماء الأبطال في الألعاب وأفلام الكرتون مثلا. يفضل الاسم يكون مرتبط بالتحدي اللي بتواجهه في الوقت الحالي، يعني مثلا مؤلفة الكتاب وقت معاناتها مع ارتجاج المخ اللي أصيبت به بعد الحادثة سمت نفسها جين قاهرة الارتجاج. جين هو اسمها، واللقب اللي اختارته لنفسها هو قاهرة أو ساحقة الارتجاج. الفكرة بسيطة وطريفة ومش محتاجة وقت أو مجهود، لكن اللقب اللي هتختاره لنفسك ده هينمي عندك حس التحدي، وده المطلوب. فيعني لو مثلا كنت بتواجه تحدي إنقاص الوزن، ممكن تسمي نفسك قاهر الدهون والسكريات. لو بتواجه تحدي في تربية أبنائك الصغار ممكن تسمي نفسك مروضة الوحوش وهكذا. تقدر تغير الهوية السرية دي كل فترة وتختار لنفسك لقب جديد مع كل تحدي مختلف بتواجهه. كمان المفروض الهوية السرية دي تحتفظ بيها لنفسك وما تشاركهاش مع حد إلا مع رفقاء الرحلة اللي هنتكلم عنهم لاحقا. تالت فكرة معانا عن التحديات اليومية. رحلة البطل هي مجموعة من التحديات المتتالية. تخطي التحديات المتكررة دي هو اللي هيوصلك في النهاية للانتصار الرائع اللي تسعى لتحقيقه. كبطل واجباتك اليومية مش هتبقى مجرد مهام وأعمال روتينية، احنا هننظر ليها على انها تحديات. يفضل انك في كل يوم تحدد عمل او مهمة معينة ويبقى انجاز العمل ده هو التحدي اليومي الخاص بيك. ولو التحدي ده صعب على نفسك تقدر تقسمه لتحديات اصغر بحيث تواجه كل تحدي منهم على حدة. ومع تخطي وانجاز كل تحدي صغير ثقتك في قدراتك هتزيد، وده هيشجعك على مواجهة المزيد من التحديات وانجاز المزيد من الاعمال. تذكر عقلية التحدي وهويتك السرية وانت بتواجه التحديات اليومية. وممكن كمان تستعين بما يسمى دفعات الطاقة. المكون الرابع في الرحلة هو دفعات الطاقة الباور ابس. من ضمن آليات الألعاب المشهورة هو ما يسمى بالباور ابس، ممكن نسميها دفعات الطاقة أو القوة. الباور ابس دي بتمنحك دفعة من الطاقة أو القوة بشكل مؤقت وبتساعدك على تخطي العقبات بسهولة. يعني اللي فاكر منكم لعبة ماريو كان في باور اب على شكل نجمة، لما بتحصل عليها تقدر تصطدم بالأعداء والوحوش وتقتلهم بسهولة. في ألعاب أخرى الباور ابس ممكن تزود قدرتك الهجومية أو الدفاعية أو سرعتك وهكذا. في الحياة الواقعية هناك أيضا أمور بسيطة ممكن نعملها وتمنحنا دفعة من الطاقة تساعدنا على مواجهة التحديات اليومية. خلينا نطرح بعض الأمثلة. الدعاء والاستعانة بالله، تقدر في ثواني تذكر الله وتطلب منه العون وتستعيذ به من العجز والكسل. التعرض للشمس أو الهواء الطلق ولو حتى من شباك المنزل، ده شيء مش هياخد منك دقيقة عشان تعمله لكن ممكن يجدد نشاطك ويفوقك. التنفس بعمق لمدة دقيقة مثلا، التنفس بعمق هيساعدك على تقليل الضغط النفسي ووصول الأكسجين للمخ بمعدل أكبر، وده برضو بيمنحك هدوء وصفاء ذهني. قاعدة الخمس ثواني واللي تقدر تتغلب بيها على التردد أو التسويف زي ما شرحنا أثناء عرضنا للكتاب الخاص بيها. دقيقة من تمارين الضغط أو القبض قادرة على تسريع جريان الدم في جسمك ومنحك قدر من النشاط في حالة شعورك بالخمول. أيضا من الأمثلة الأخرى شرب كوب من الماء أو أي مشروب عشبي مفيد. دي كانت مجموعة من الأفكار لدفعات الطاقة. لو عندك أي أفكار أخرى لأمور بسيطة يمكن فعلها في ثواني أو في دقائق قليلة وينتج عنها نشاط أو راحة وهدوء وصفاء ذهني أو أي شعور آخر يساعد على مواجهة تحدياتك في اليوم، شاركها معنا في التعليقات. خامس مكون هتقابله في رحلتك هو الوحوش والأشرار. في أي لعبة أو مغامرة دايما هيكون فيه وحوش أو أشرار بيشكلوا عقبات أمامك في الوصول لهدفك. كذلك في الحياة الواقعية هناك عقبات بتصعب علينا الوصول لأهدافنا، وأسوأ هذه العقبات هو عاداتنا السيئة. الكتاب هنا بيقترح اقتراح آخر طريف وأعتقد أنه مفيد، وهو أنك زي ما منحت نفسك هوية سرية عبارة عن اسم بطولي، تعطي عاداتك السيئة والعقبات اللي بتواجهك أسماء وحوش وترسم لهم صورة في خيالك تعبر عن الاسم ده. من أمثلة الوحوش اللي المؤلفة كانت بتواجههم وحش سمته ملك الإحباط، وده بيظهر كل ما تجيلها فكرة لعمل حاجة مفيدة، بيظهر في شكل أفكار محبطة بإن الفكرة أكيد مش هتنجح أو إن الفكرة أصلا مش مفيدة وملهاش لازمة. كمان كان عندها أربع وحوش سمتهم الشياطين الأربعة، ودول تقصد بيهم البيتزا والمياه الغازية وحلوى المارشميلو والشوكولاتة. الفكرة هنا إنك تشوف إيه العادات أو الأفكار اللي بتعطلك عن الأفعال الإيجابية وتعطيها اسم وحش وترسم لها صورة تخيلية تناسب الاسم ده. أعتقد إن ده هيساعدنا نكون أكثر وعياً بالعادات والأفكار دي وبالتالي أكثر قدرة على تجنبها أو الانتصار عليها. يعني ممكن مثلاً تتخيل التلاجة على إنها وحش نداها، يعني بما إنك كل شوية تروح لها وكأنها بتنده عليك لسبب ما. كلمة الأنتريه المريحة اللي بتخليك لازق مكانك أمام التلفزيون ممكن تتخيلها كأخطبوط لافف أذرعه حواليك ومش بيسمح لك إنك تتركه. ممكن تسميها الكنبة الأخطبوطية مثلا، أو حتى الكنبة اللاصقة. بما أننا في رمضان فاحذر من وحش تخمة الإفطار اللي ممكن تتخيله ككائن هلامي مقلبز قاعد مكانه وعاجز عن الحركة. احذر كمان من إغراءات وحش الكنافة والقطايف وغيرها من الوحوش. المهم انك بعد ما تحدد الوحوش اللي بيمثلوا عقبات بالنسبة لك، مطلوب تحدد الطرق اللي تقدر بيها تتغلب على الوحوش دي. في ثلاث اساليب ممكن يساعدوك على مواجهة هذه الوحوش. الاسلوب الاول هو انك ببساطة تتجنبهم، يعني من البداية لا تضع نفسك في مواجهتهم من الاساس. يعني مثلا ما تحملش البرنامج اللي بيضيع لك وقتك او احذفه من موبايلك. ما تشتريش حلويات كتير من الاساس وبعد كده تطلب من نفسك مقاومة الاسراف في اكلها. الاسلوب الثاني هو انك تتغلب عليهم بالمكر والحيلة. يعني مثلا عشان تقاوم وحش الغطا الدافي في الشتاء اللي بيخليك مش عاوز تقوم من على السرير، ضع المنبه في مكان بعيد عن متناول إيدك وحضر لبس تقيل جنب السرير تلبسه أول ما تطلع من تحت الغطاء. الأسلوب الثالث هو المواجهة المباشرة. الأسلوب ده يصلح أكتر مع الأفكار السلبية اللي بتجيلنا وتحاول تمنعنا من العمل، وهو إنك ببساطة ترفض الرضوخ للوحش ده وتعلن التحدي على أي حال. لو وحش الإحباط قالك إن اللي بتعمله مش هيجيب نتيجة، قل له مالكش دعوة، هعمله على أي حال وعلى الأقل هكتسب خبرة من التجربة. لو وحش الكسل قالك إنك تعبان، أجل الشغل لبكرة، قل له مالكش دعوة، أنا تعبان بس هشتغل على أي حال ولو لمدة ربع ساعة إضافية، وهكذا. طبعا جدير بالذكر هنا إننا في حلقة كتاب عادات ذرية قدمنا نظام بسيط من 4 خطوات يساعدنا على التخلص من العادات السلبية. أعتقد إن الكتاب ده هيكون مفيد جدا في مواجهة الكثير من الوحوش. سادس مكون معنا في الرحلة هو رفقاء الرحلة. في كثير من الألعاب والمغامرات البطل بيكون له حلفاء أو رفقاء في رحلته بيساعدوه على تحقيق هدفه. رفيق الرحلة ده ممكن يكون من الأهل أو من الأصدقاء، بحيث يدعمك نفسيا أو يقدم لك نصائح مهمة تساعدك على تحقيق أهدافك. ومن الممكن أيضا الحصول على الرفقاء لرحلتك عن طريق ما يسمى بمجموعات القرناء اللي كنا عرضنا تفاصيلها في حلقة صناعة بيئة النجاح. الأمر ببساطة هو أنك تشكل مجموعة أنت أحد أفرادها، يفضل يكون عندهم علم بفكرة اللوعبة اللي بنتكلم عنها، تقدر ترسل لهم الفيديو ده عشان يعرفوا بالضبط المطلوب منهم. كل واحد في المجموعة هو بطل رحلته الخاصة، لكنه في نفس الوقت هو رفيق للآخرين، بيقدم لهم الدعم النفسي والنصائح والأهم المتابعة. كل أسبوع كل فرد في المجموعة يكون مطالب بأنه يشارك إنجازاته والعقبات اللي وقفت أمامه خلال الأسبوع. ومن اللطيف هنا أن كل واحد يشارك هويته السرية الحالية مع باقي المجموعة، وكمان يشارك أسماء الوحوش اللي بيمثلوا عقبات أمامه ويطلب المساعدة بالمعلومات أو النصائح من باقي المجموعة للتغلب على هذه الوحوش. آخر مكون هتحتاجه هو الانتصارات المرحلية. في الألعاب بالإضافة للتحديات الصغيرة اللي بتواجه اللاعب بشكل مستمر، كل فترة عادة بيكون فيه تحدي أكبر، وحش أقوى مثلا في نهاية كل مرحلة. تخطي التحدي ده بيمنح اللاعب شعور كبير بالانتصار وبيشجعه على الاستمرار في باقي الرحلة بثقة. فالمطلوب هنا إنك بالإضافة للتحديات اليومية البسيطة تضع لنفسك هدف يمكن تحقيقه في بضعة أسابيع. لا يفضل إن المدة تكون طويلة، ضع هدف أو تحدي يمكن تحقيقه في فترة ما بين 3 إلى 5 أسابيع مثلا. تحقيق الهدف ده هيمنحك ثقة وشعور أكبر بالإنجاز وإحراز التقدم اللي ممكن ما يكونش ظاهر بشكل كافي في تحدياتك اليومية. مهم هنا إن تشارك هدفك اللي حددته مع رفقاء الرحلة لو أمكن، وطبعا تتابع معاهم كل تقدم بتحرزه اتجاه تحقيق الهدف المرحلي ده. آخر فكرة معانا بعنوان اصنع مغامرتك وابدأ رحلتك. عشان تطبق كل الأفكار اللي قلناها في فيديو اليوم، حدد هدف مرحلي يمكن إنجازه خلال عدة أسابيع، وليكن مثلا دراسة كورس معين. اختار لنفسك هوية سرية اسم بطولي مرتبط بالهدف المرحلي، وحدد لنفسك تحدي يومي وليكن مثلا مشاهدة وتطبيق أحد دروس الكورس. حدد قائمة بالوحوش المتوقع يظهروا لك أثناء الرحلة ويعطلوك عن إنجاز التحديات اليومية، وحدد طرق التغلب على كل وحش منهم. حدد مجموعة من الباور أبس اللي ممكن تساعدك في التغلب على الوحوش أو تمنحك دفعات من الطاقة والنشاط تساعدك على إنجاز التحدي اليومي. شوف لو تقدر تجد رفقاء معاك في رحلتك، سواء أصدقاء حابين ياخدوا نفس الكورس أو حتى لو كل واحد فيهم بيدرس كورس مختلف. انضموا مع بعض في مجموعة على واتساب أو أي وسيلة أخرى، وشاركوا تحدياتكم وهوياتكم السرية وانتصاراتكم، واطلبوا من بعض العون في المصاعب اللي بتواجهكم. استحضر عقلية التحدي واعرف إنك كأي بطل هتواجه صعوبات وقد تفشل عدة مرات، لكن بالتعلم من الفشل وإعادة المحاولة هتقدر تتخطى الصعوبات دي وتحقق الانتصار في النهاية بإذن الله. احنا بإذن الله ناويين نضم الأفكار اللي اتعلمناها من حلقة اليوم مع حلقات سابقة، ونعمل خطة محددة بالنقاط والمكافآت وكأنها لعبة على الورق. لكن الفيديو ده غالبا هيكون بعد رمضان، لاني مش حابب اشتتكم بنظام جديد مختلف الان. حاليا حاول تطبق بعض الافكار اللي طرحناها ولعلها تساعدك في استعادة بطولة حياتك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الى لقاء قريب باذن الله. السلام عليكم.